كل هذا سبق في الدروس الماضية. السائمة، الإبل خمس أقل النصاب، والبقر ثلاثون، والغنم أربعون. وأما الذهب فنصابه كنصاب الذهب. نعم، كم نصاب الذهب؟ كم؟ 20 مثقال، يعني 20 دينارا. وذكرنا أن نصاب الذهب الآن بالجنيهات كم؟ 11 جنيه 3 أسفار. والفضة 100 درهم، وتساوي 56 ريال عربي فضة. سبق هذا في الدروس الماضية. نعم. لا، ولي القصر مأمور للتجارة في أموال هؤلاء القصر لأن لا تأكلها الصدقة، من يتعين عليه هذا ما يترك المال، كل سنة يزكيه وجالس، لا، مفروض ينميه. قد جاء الأمر بهذا مرفوعا وموقوفا. فالمهم أن الولي عليه أن يجتهد في أموال القصر الذين تحت يده. نعم، أو غير حسن كله. نعم، قرض حسن يعني ما يأخذ عليك شيء. الواحد نقرض قرض حسن، هذا قرض. وغير حسن يعني ما أخذ عليك نسبة. المهم أن المبلغ الذي اقترضته إن بقي عندك حال عليه الحول تزكيه ولو كنت سنة. وكذلك الذي يجمع مبلغ لشراء سكن أو شراء سيارة أو زواج أو أي مشروع يجمع لهذا الأمر، كل ما حال الحول يزكي هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر، وفق الله جميعا.